بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني المرتبطة بالولاية وهي الحاكمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت وإقامة الحكومة العادلة وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب من خلال النماذج التي ذكرناها، نموذج حركة الإمام الحسين وحركة الإمام زيد، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المعنى الخامس والأخير من المعاني المهمة المرتبطة بالولاية وهو المودة، وهي العلاقة الروحية والعاطفية بين المتبوع والأتباع، بين الإمام إمام الهدى وبين المؤتمين به، مثل ما ذكرنا العلاقة علاقة المودة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمته. فهذه العلاقة علاقة ضرورية تقتضيها الفطرة السليمة، لأن من يوالي هؤلاء الأئمة ليس فقط يتبعهم هكذا ظاهرا، بل هو كذلك يحبهم، يحترمهم، يجلهم، يقدرهم، ينظر إليهم بتعظيم، ينظر إليهم بأنهم أصحاب مكارم، أصحاب أخلاق عالية. وطبعا هذا هو الذي يؤثر فيه، لهذه المحبة وهذه المودة هي التي تثمر فيه بعد ذلك، لأن المحبة تنقل صفات المحبوب إلى المحب فتتحول إليه بسهولة ويسر. ونرى ذلك في الواقع، الذين يحبون الزعماء المنحرفين يتأثرون بصفاتهم، الذين يحبون اللاعبين، الذين يحبون الفنانين، وهؤلاء كل هؤلاء طبعا تنطبع فيهم صفاتهم. فلذلك أقرب طريق لتصحيح السلوك والسير إلى الله والمحبة. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله حب الإمام علي لله ورسوله وحب الله ورسوله للإمام علي، حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمحبة هي هذا الأمر. إذا كان طبعا يعني الإمام علي يحب الله ورسوله ورسول الله يحب الإمام علي، فكيف لا نحبه نحن؟ طبعا هذا شيء ضروري. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني جمهور المسلمين إلى أن المراد بالقربى في هذه الآية الكريمة هم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين، وأن اقتراف الحسنة إنما هي في مودتهم ومحبتهم. من الروايات الواردة في ذلك ما حدث به ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلى آخر الآية الكريمة، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. ولهذا نرى احتجاج الأئمة، أئمة أهل البيت، بهذه الآية الكريمة على الذين سلبوهم ما أعطاهم الله من مرجعية. من الأمثلة على ذلك أن الإمام الحسن قال في بعض خطبه في مواجهة التحريف الأموي: وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يقول: فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. بل هذا مشهور حتى في المدرسة السنية ومن كبار أئمة المدرسة السنية. من الأمثلة على ذلك البيتان المشهوران عن الإمام الشافعي وقوله: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فحبكم فرض، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فاستند يقول: في القرآن أنزله، يعني في القرآن أنزل هذه المودة. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذه المعاني، بالارتباط العاطفي، مثل الارتباط العاطفي برسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك نجد اهتمامهم بهذا الجانب العاطفي بالعطرة الطاهرة، بالذين قاموا يطلبون القسط من الذين حرصوا على الهدي الإسلامي، الهدي الإلهي الأصيل. طبعا حبهم جميعا ابتداء من الإمام علي إلى آخر هؤلاء كلهم يعني محل مودة ومحل محبة وطبعا هذا يدخل حتى في إطار المحبة في الله بين المؤمنين، نحن نحب كل الصالحين من هذه الأمة وغيرها. ولذلك الشخص الذي يحب رسول الله يستحيل أن لا يحب عترته الطاهرة، ولكن كما ذكرنا ذلك الحب الفاعل، ذلك الحب المؤثر، الحب الحقيقي هو الذي يسيطر على مشاعر صاحبه فيجعله تابعا لمن يحبه، يعني وعلامة حبه تلك الطاعة المتمثلة في كل الأمور. مثل ما ذكرنا في المودة المتعلقة برسول الله من الاهتمام بإحياء المناسبات المرتبطة بالنبوة، خاصة المولد النبوي الشريف، كذلك نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذه المناسبات، واهتمام اليمن عموما بهذه المناسبات، ولذلك استثمار هذه المناسبات في سواء فيما يتعلق بفرح أو يتعلق بالأحزان، الفرح مثل يوم الغدير ويوم الولاية، والمناسبات الحزن مثل استشهاد الإمام علي أو استشهاد الإمام الحسين أو استشهاد الإمام زيد. طبعا سنذكر نماذج عن هذه المعاني الدالة على هذه المودة واستثمار هذه المودة في غرس المعاني المرتبطة بالمودة الحقيقية والسلوك والاتباع الحقيقي. أولا نبدأ بالفرح، والذي يرتبط عموما بيوم الغدير باعتباره اليوم الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله تنصيب الإمام علي لهذا المنصب الرفيع، ولذلك يسمى بيوم الولاية. من الأمثلة على كلماتهم في هذه المناسبة ما ذكره السيد حسين في بعض المناسبات المرتبطة بها، حيث قال: نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل لأهمية إحياء المناسبة. طبعا اليمنيون كانوا من أنصار الإمام علي، وكان الإمام علي يحبهم حبا شديدا، وطبعا قال أبياته المعروفة في همدان: لو كنت خازنا للجنان قلت لهمدان ادخلي الجنة بسلام. طبعا همدان هي تمثل اليمن، وتمثل في ذلك الحين لنصرة اليمنيين ونصرة الأنصار، الأنصار كذلك وقفوا مع الإمام علي في هذا الجانب. ثم ذكر أسباب هذا الإحياء فقال: أولا أنها نصر لله تعالى، يعني هذا اليوم هو احتفال بنصر الله تعالى، نصر لرسوله، دفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وثالثا نصر للإمام علي، يعني هذا اليوم هو يوم تتويج لهذا العظيم. طبعا الآن هل لم يفعل ربما ذلك التتويج بعد وفاة رسول الله؟ طبعا هذا لا يهم، نحن نعتقد بإمامة الإمام علي في أي زمان، ونعتقد أن ذلك الخطاب، خطاب رسول الله يوم الغدير، لم يكن خاصا بأولئك الذين حضروه، وإنما هو عام للأمة جميعا. ولذلك نقول يعني هذه المناسبة، مناسبة الغدير، هي مناسبة للشهادة لرسول الله بأنه بلغ، ثم تبليغ كذلك، هذه المناسبة تستثمر لتبليغ الناس بهذا البلاغ النبوي. ثم ذكر علاقة الإحياء بما ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إن يوم الغدير الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من 100,000 من الحجاج وصعد فوق أقتاب الإبل ليرفع يده ويد علي ليقول للجميع: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بعد خطبة طويلة يقرر فيها الأمة على أنه قد أكمل البلاغ لها. ولذلك نحن الآن نصيح نفس الشيء، نقول: اللهم نقول نشهد بأنك بلغت يا رسول الله. فعلى ذلك اليوم في مثل هذا اليوم بعد أن نزلت تلك الآية الكريمة بلهجتها الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر تقصير المسلمين في هذه الذكرى على الرغم من معرفتهم بها وبصحة الأحاديث الواردة بها، فقال: نحن عندما نحيي هذه الذكرى، لأن هناك وكما قلنا أكثر من مرة، وكل من يراقب الأحداث منكم، وكل من يراقب ما يعمله، حتى من يسمون أنفسهم دعاة الإسلام، هل يتحدثون عن هذه الحادثة؟ ما أكثر الجامعات الإسلامية، ما أكثر المراكز الإسلامية، ما أكثر الدعاة بذقونهم الطويلة وثيابهم القصيرة، ما أكثر من يتحدثون باسم الإسلام وخدمة السنة، هل سمعتموهم مرة من المرات يتحدثون عن يوم الغدير؟ لا، إن يوم الغدير هم يشهدون بأنه حادثة لا شك فيها، قضية متواترة، قضية مسلمة، لا أحد يشك فيها بين المسلمين بأنها حدثت، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في ذلك اليوم: على مرأى ومسمع من الحجاج الذين حجوا معه في تلك السنة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم عادي من عداه، والي من ولاه، وعادي من عداه، وانصر من نصره، واخذر من خذله. ثم ذكر المفاصلة التي يقع فيها من يدعون أنهم من أنصار السنة ثم يعرضون عنها، فقال: دعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أليس هذا من السنة؟ من يتشدقون دائما بأنهم أنصار للسنة ودعاة للسنة، نقول لهم: هناك حديثان مهمان يرتبط بهما مصير الأمة، مستقبل الأمة، لا تتحدثون عنهما، وهما من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي لا شك فيها في مراجعكم الحديثية، لا تتحدثون عنها، ونحن نراكم تتحدثون عن أحاديث ضعيفة وباطلة، تتحدثون عنها كثيرا. هل هذا هو أسلوب من يسمون أنفسهم أهل السنة أو أنصارا للسنة؟ لا، يقول: إن أنصار السنة هم الذين ينصرون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقفون مواقفه، ويعملون على أن يمتد بلاغه في الأمة جيلا بعد جيل، كما نحن في هذا اليوم بإذن الله وبمشيئة الله نقول أننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يوم الغدير هو مناسبة للتبليغ، لإيصال هذا الصوت، صوت رسول الله صلى الله عليه وآله، لكل الأمة بهذا البلاغ. ثم ذكر علاقة الاحتفال بالتبليغ، فقال: كلنا جميعا وكل واحد منكم يحضر هذا المقام، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله ما بلغه في يوم الغدير، ويدخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال في علي: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إننا نتولى عليا ونعادي من عاد عليا، وننصر عليا، ونخذل من خذل عليا، أليست هذه عقيدتنا؟ وما نعمله في هذا اليوم هو إعلان لذلك، لندخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ارتباط يوم الغدير بالأمة كلها، لأن خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان لها جميعا، فقال: إنها نعمة عظيمة علينا أيها الإخوة، أن يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها. ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها. ثم ذكر المبررات الطائفية التي حالت بين المسلمين وبين الاحتفال بيوم الغدير، فقال: ولكن أولئك كان أمامهم لا يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل، إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله التي أعلنها في مثل هذا اليوم ستكون على حساب أبي بكر وعمر، إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر. ثم ذكر معارضة ذلك لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير، فقال: إنكم قد شهدتم على أنفسكم بأن ما اعتقدتموه لا ينسجم مع ما قاله الرسول في مثل هذا اليوم، ما الذي يمنعكم أن تتحدثوا بما تحدث به رسول الله في يوم الغدير إلا لأنكم تعلمون أن ما قاله في يوم الغدير يتنافى مع ما تعتقدونه من المقام في أبي بكر وعمر، إذن فافهموا أن عقيدتكم في أبي بكر وعمر أنكم تشهدون بأنها لا تنسجم مع ما قاله رسول الله. هذا من الشواهد الصحيحة والصريحة والواضحة على بطلان عقيدتك. أي عقيدة تعتقدها إذا كانت لا تنسجم مع القرآن، إذا كانت لا تنسجم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فافهم بأنك تعتقد الباطل، وأنك تنتصر للباطل، وأنك تقف مواقف الباطل. ثم ذكر انسجام الاهتداء بالولاية مع القرآن الكريم، فقال: نحن شيعة علي عليه السلام، هل وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام محرجين أمام آية قرآنية، أو وجدنا أنفسنا محرجين أمام حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا. لماذا؟ لأن تولينا من هو منسجم مع القرآن، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. ثم ذكر مفهوم الولاية للإمام علي، فقال: عندما نتتولى عليا فإن تولي علي هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية، هذه لا، لأنها يقول هذه الآية نتركها لأنها تمس بمقام فلان، هذه الآية وإن كانت فيها لهجة قاسية يسمونها عتابا رقيقا وعتابا لطيفا، لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان أو مقام الصحابة الأجلاء، وهكذا. ما أسوأ الإنسان عندما يعتقد باسم الإسلام عقيدة تجعله غير منسجم مع القرآن، تجعله مرتابا في نفسه أمام القرآن، والقرآن هو الذي يقول الله عنه لا ريب فيه، فأي عقيدة تنسجم معه فيها هي العقيدة التي لا ريب فيها. وبالتالي هذه الكلمات تدل على المودة، لأن المودة الحقيقية تجعلنا ذلك الذي نوده نكتفي به، ننظر إليه وكل من عاداه نعاديه، كل من تبرأ منه نبرأ منه، نخذل من خذله وننصر من نصره، والحمد لله رب العالمين.